بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم حوار بين أختين. فكن لي يا إله الكون عونا بزاد مبلغ قبل ارتحالي. وكن لي يا إلهي حين أفنى وأدفن تحت كثبان الرمال. وليا لا يخيب من رجاه وثبت حجتي عند السؤال. حوار بين أختين، فإن الحواجز التي تحول دون القلب وربه كثيرة، فالهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء وزينة الحياة الدنيا والشبهات والغفلة وغيرها، كلها حواجز تحول دون القلب وربه، وإذا زال حاجز منها فإنه مكسب عظيم جدا وخطوة مهمة في درب الهداية. ومن هذه الحواجز التي ينبغي أن تزال حاجز الشبهات وحاجز الغفلة. والحوار الذي سنسمعه بين أختين شقيقتين محاولة لإزالة هذين الحاجزين. هذا ما يقدمه لنا الشيخ عبد العزيز السويدان في طرحه الجديد، حوار بين أختين. ها هي عبير تعود في السيارة مع السائق إلى البيت، لقد خرجت من الحفلة قبل انتهائها، وتدخل البيت وتتجه إلى الصالة وهي تنادي: منى منى. ظننت سعادتي حفلا بهيا وفستانا أزيد به جمالي، فلم أجد السعادة في حياة مشافعة بألوان الضلال. فتجيبها منى التي كانت جالسة تقرأ: نعم يا عبير. فتجلس عبير على أريكة في زاوية الصالة وهي تقول: أنا أحس بضيق في صدري، فالأحداث حولنا كئيبة والمستقبل شديد الغموض وأفكاري مضطربة مشتتة. تعالي واجلسي بجانبي، فعندي كلام أريدك أن تسمعيه. تضع منى الكتاب الذي تقرأه وتقبل على أختها ببشاشتها المعهودة وتقول: هاي يا عبير، رجعت بدري، عسى ما شر. إن شاء الله ما في شر، بس من زمان ما جلسنا مع بعض، اجلسي معي قليلا يا منى. تجلس منى وهي تقول: خيرا إن شاء الله. يا أختي الحبيبة أرشديني إلى درب السعادة والنوال، وجلي ما تشابه في ضميري، هل السعداء هم أهل المعالي؟ هل السعداء هم أهل المعالي؟ شوفي يا منى، أنا طالما دخلت معاك في نقاشات وجدال، لكني هالمرة جادة، هناك أسئلة تدور في ذهني وأريد أن أفكر في كل إجابة تجيبيني عليها. والله يا حبيبتي يا عبير، أنا أتمنى لك كل الخير، والنقاشات الكثيرة الماضية إنما كانت من حرصي عليك، بس أنت تملين بسرعة وتتركين المكان قبل أن ينتهي النقاش. أدري يا منى، والله أدري، لكن المشكلة أني أولا ما أستطيع أن أكون مثلك، وثانيا أنني كنت لا أهتم بالإجابات ولا أفكر فيها. والآن ستفكرين؟ إن شاء الله إن شاء الله. أبشري إذن يا عبير، أبشري، لأن الصادق ينال مطلوبه، ومن أقبل على الله بصدق أقبل الله عليه. منى، تعرفين ليه أنا طلعت بدري من الحفلة الليلة؟ ليه يا عبير؟ لأني أول مرة أحس بضيق شديد وكتمة، صوت الأغاني والموسيقى كان عالي جدا، والأنوار مزعجة، والبنات اللي يرقصون فجأة أحسس أنهم فارغين، يعني أحسس أن الجو كان مزعج وكئيب. لا بأس يا عبير، الحمد لله، إن شاء الله بداية خير. منى، جاوبيني بصراحة، هل تحسين بسعادة؟ يعني أنا في تصوري أن الفتاة الملتزمة بالدين، أو اللي نسميها متشددة، في تصوري أنها كئيبة وحزينة ومحرومة، يعني لا تلفزيون ولا أغاني ولا طلعات ولا شلل ولا ملاهي، يعني كيف تحس بالسعادة؟ شوفي يا عبير، أنا دائما صريحة معك، أنا لن أدعي أني أطير من السعادة وأن في قلبي سرور لا يكاد يصدق وأني فهذه مرتبة عالية لا يحق لي أن أدعيها، وربما يكون فيها تزكية للنفس أنا في غنى عنها. لكن يا عبير، لازم نعي أن للسعادة معنى يختلف تعريفه بحسب مفهوم الإنسان. فبعض الناس يعرف السعادة بأنها التمتع بالمال الكثير، صح يا عبير؟ صح. وبعضهم يعرف السعادة بأنها الوصول إلى الشهرة، وبعضهم بأنها التمكن من الرئاسة والسيطرة، وبعضهم في الأزياء والحفلات. وهناك معاني ومفاهيم أخرى للسعادة بحسب قيم الناس ونظرتهم، وقد يشعرون بالسعادة فعلا إذا تحقق لهم ما يريدون. ولكن هل هناك مفهوم للسعادة يختلف عن تلك المفاهيم التي ذكرتها؟ هذا سؤال. ونحن يا عبير لو أردنا أن نعرف السعادة في الأصل لما اختلفنا عليها، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا من الناس. صح. فالسعادة في الأصل ما هي؟ هي راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه. هذا تعريف لا يختلف عليه جميع الناس، رجالا ونساء، مؤمنين وكفار. لكن الفرق الذي يختلف عليه الناس هو أسباب السعادة، هذا أولا. وثانيا، هل السعادة التي يسعون إلى تحقيقها سعادة كاملة أم ناقصة؟ طيب ما الفرق يا منى إذا كان الواحد يحصل على السعادة بطريقته الخاصة؟ أليس المهم أن يحصل على السعادة؟ أليس كذلك؟ أذكر يا عبير أني سمعت محاضرة تتكلم عن أنواع السعادة، وأن أنواع السعادة ثلاثة أنواع: شرعية وجبلية ومكتسبة، يعني مكتسبة بالتدريب. طيب ما الفرق؟ الفرق السعادة الجبلية يا عبير هي التي تكون فيها نفسية الإنسان سعيدة بالفطرة، يعني هكذا خلقة. بينما ترين بعض الناس عليهم سحنة حزن وكآبة بلا سبب، وقليلا ما يضحكون، ومعظم حياتهم هم وغم، تجدين آخرين دائما فرحانين، ونادرا ما يكونون قلقين أو حزينين، أيضا بلا سبب، يعني نفسيتهم سعيدة ومرحة. وهذا هو المقصود بالسعادة الفطرية الجبلية. وهذا النوع من أنواع السعادة ممكن حصولها لأي إنسان إذا توفرت فيه تلك الصفة الجبلية، هو مرح وسعيد بصرف النظر عن عقيدته أو جنسه أو أي شيء آخر. لكن مشكلة هذه السعادة أنها هشة ضعيفة، صاحبها سعيد ما دامت الأمور حوله طبيعية، لكن ما أن تأتي مشكلة إلا وانهارت سعادته، فهي سعادة لا تتحمل الضغوط. أما السعادة المكتسبة بالتدريب فهي التي يحصل عليها الإنسان إذا تحققت له بعض الأمنيات التي طالما سعى إلى تحقيقها. لكن المشكلة أنه قد تزول عنه السعادة بمجرد زوال ما حققه، فالسعادة هنا غالبا ما تكون وقتية. وقد تكتسب هذه السعادة عن طريق قصد بعض المصحات الخاصة أو النوادي المعينة، أو عن طريق حضور دورات تدرب الإنسان كيف يتغلب على المشاكل وكيف يكتسب صفات سلوكية اجتماعية تعين على تحقيق راحة ورضا في النفس. المهم أن هذه السعادة المكتسبة أيضا يشترك فيها جميع الناس. أما السعادة الشرعية الدينية فهي خاصة بالمخلصين من أهل الخير والصلاح، ولا تكون إلا لهم، فهي ليست سعادة مشاعة متاحة للجميع، بل هي مقصورة على أهلها فقط، ولا يعلم سرها إلا هم. ما زلت أقول ما الفرق يا منى؟ ما الفرق؟ أليس المهم أن الواحد يجد السعادة؟ هناك فرق يا عبير، بل هناك أكثر من فرق. الفرق الأول أن السعادة الأولى والثانية غير كاملة، بمعنى أن هناك فراغا في القلب لا يملأه إلا السعادة الدينية، فهي غير موجودة عند السعداء فطرة أو اكتسابا. لكن السعيد دينيا ممكن يجمع بين الأنواع الثلاثة من السعادة، دائما هناك فراغ في القلب لا يملأه إلا السعادة الدينية. الفرق الثاني أن السعادة الأولى والثانية المكتسبة يشوبها الكدر والضيق، يعني سعادة فيها كدر. وهذا يذكرني بوصف أحد المطربين المهتدين الذين تركوا عالم الطرب والغناء والشهرة، وهو من مطربي الخليج، ترك عالم الطرب والشهرة والأضواء والترحيب والتقدير من تلك الأوساط الغافلة، ترك هذا كله لله تعالى. في مقابلة وصف المتعة التي كان يشعر بها لما كان مغنيا كبيرا بأنها متعة لكن مع قلق، متعة مع عدم استقرار نفسي. أما السعادة الدينية فلا قلق فيها ولا ارتياب. هذا هو الفرق الثاني. والفرق الثالث أن السعادة الدينية تأثرها بالمصائب والأمراض أقل بكثير من تأثر غيرها من أنواع السعادة، فصاحبة السعادة الدينية إذا قوي إيمانها تعتقد وكذلك تستشعر أن المصائب تزيد من حسناتها وتمحو سيئاتها. نعم قد لا تكون سعادتها الدنيوية كاملة بسبب المرض، لكن يعوض هذا النقص سعادتها الإيمانية، فهي في سعادة إيمانية دائمة في السراء والضراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا لا يعني أن الملتزمة لا ينتابها الحزن مطلقا، فهي ما تزال بشرا يعتريها ما يعتري البشر، ولكن الحزن يفترض أن لا يلازمها، ويفترض أن لا يكون فيها جزع، فلأقل سبب تحزن وتندب وتدعو بالويل، لا، هذا لا يكون إن شاء الله تعالى. أما الفرق الرابع وهو أهم الفروق يا عبير، هو أن سعادة المهتدين لا تقتصر على الحياة الدنيا، بل تمتد إلى ما وراء الدنيا، وتستمر مع صاحبها حتى بعد أن يموت، فيكون سعيدا في حياته، سعيدا في قبره، وسعيدا آمنا بعد أن يبعث من قبره إلى أرض المحشر، وهكذا تكون السعادة دائما معه ملازمة له حتى أول خطوة يخطوها داخل الجنة. فالسعادة لا تغادر قلبه مطلقا من الآن وحتى دخول الجنة، أما بعد أن يدخل الجنة فالسعادة هناك شيء آخر لا يوصف. نسأل الله من فضله يا عبير، نسأل الله من فضله. أي والله يا منى، أنا فعلا أتمنى دخول الجنة، لكن أنا لا أزال أرى بعض الملتزمات عليهم سحنة حزن وعبوس، لماذا لا تظهر عليهم السعادة التي ذكرتيها؟ ممكن يكون هذا، ليش لا، لكن نحن يجب أن لا نربط أنفسنا بهذه الحالات، وإنما نرتبط بالدين. فليس كل الملتزمين بهذه الصورة، لكن ممكن أن يكون بعض الملتزمين يفهمون الدين بأنه تقطيب وعبوس في الوجه، وهذا فهم خطأ، وبعضهم أثر التزامها بالدين لم ينعكس على أخلاقها، وهذا قصور ونقص أيضا. وقد يكون هذا الملتزم ضعيفا في التزامه وإيمانه، أو تلك الملتزمة ضعيفة في التزامها، فتكون كآبتها تلك أو حزنها بسبب ضعف إيمانها، فتتأثر لأقل مشاكل أو ضغوط أو أي شيء آخر. لكن ثقي يا عبير أن هذا التقطيب الذي ترينه أو الكآبة الظاهرة على الوجه إن ظهرت على بعضهن ليس بسبب الدين، ثقي بذلك، فالدين لا يمكن أن يجلب إلا السعادة، ثقي بذلك يا عبير، ثقي بلا تردد ولا أدنى شك، بل ربما لولا بقية الدين القليل في قلب تلك الملتزمة لانهارت تماما أمام تلك الضغوط. وأنا لا ألومك يا عبير في هذا الظن، لأن كثيرا من أهل الفساد والإرجاف وكذلك بعض الفارغين من الجهلة يعملون على صد أي إنسان تراوده نفسه على التوبة والالتزام، يعملون على صده بكل الطرق من حيث يعلمون أو لا يعلمون. ومن هذه الطرق المشهورة أنهم يصورون الالتزام على أنه مصدر كآبة وحزن وضيق وحرمان، لكن يا عبير دعي وصفهم جانبا وانظري إلى وصف من هو خير منه، انظري ما يصف الله تعالى به الالتزام والهداية لما ذكر أصحاب الكهف، وكيف أن أولئك الفتية المهتدين الملتزمين لما واجهوا من قومهم إعراضا وعنادا وإصرارا على الباطل قال لهم تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تأملي في قوله تعالى: ينشر لكم ربكم من رحمته. كلمة ينشر تدل على ماذا يا عبير؟ على الضيق والكآبة أم على السعة والانشراح؟ لا يمكن أن يكون الدين مصدر ضيق وكآبة. ينشر لكم أي يوسع عليكم. ولما أمر الله تعالى الصحابة بالهجرة فرارا بإيمانهم قال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسعة يقول المفسرون أي انشراحا في الصدر لسبب الخلاص من أسر الهوى. وهكذا هي الهداية دائما يا عبير، فيها سعة ورحمة وبسط وتحرر من قيود الشهوة، ما هو كآبة وضيق كما يصورها أولئك الغافلون. حتى الصحابة كانوا يحسون أن في الهداية سعة وانشراحا. في معركة القادسية مثلا لما سأل قائد الفرس رستم، سأل ربعي بن عامر رضي الله عنه فقال له: ما جاء بكم؟ فقال ربعي: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لاحظي قوله رضي الله عنه: ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. دليل على أنه يفهم الهداية ماذا؟ يفهمها بأنها سعة ورحابة، بعكس الضلال والفسق فهو ضيق وكآبة. هذا هو المفهوم الصحيح يا عبير. والله يا منى أنا أحاول أن أتصور ما تقولينه لكن صعب. تدري ليه صعب؟ ليه؟ لأن الطاعة لها حلاوة يا عبير، حتى الملتزم يتمناها ويحاول أن يحصل عليها، وإذا حصل عليها يحاول أن يحافظ عليها. نحن كلنا نصلي ونصوم ونقرأ القرآن، ولكن إذا لم نشعر بانشراح وسرور وسعادة بتلك الطاعة يفوتنا الكثير، يفوتنا الكثير الكثير، ولكن مين يحس؟ هذا من جهة. والجهة الأخرى أننا إذا افتقدنا إلى هذه اللذة في العبادة وكانت العبادة مجرد حركات جامدة نمارسها كل يوم ننهيها وننصرف، حركات جامدة لا روح فيها، إذا افتقدنا إلى هذه اللذة في العبادة وغفلنا عنها ماذا يحصل؟ نبحث عن اللذة في مواطن أخرى، لأننا نظن أن لا سعادة إلا خارج العبادة. هذه مشكلة، أن لا يخطر ببالنا أن نجتهد في تحقيق الشعور بالسعادة في عبادتنا. همنا هو تأدية العبادة فقط، بصرف النظر فيها خشوع ما فيها خشوع، فيها تركيز ما فيها تركيز، فيها حضور ذهن ما فيها حضور ذهن، ما هو مهم، المهم عندنا أن نؤدي العبادة وبس. نحن لا نحاول ولا حتى نفكر أن نبحث عن السعادة في الصلاة، نبحث عن السعادة في الذكر، في قيام الليل، في ترك المعصية. نعم حتى ترك المعصية إذا كان بإخلاص وصدق ورجاء واستشعار الأجر ترى فيها لذة وسعادة يا عبير. نحن لا نفكر بهذا ولا نتصور هذا، وهذه مشكلة. ولذلك يتصور بعض الناس أن حياة الهداية صعبة وأن فيها كبت وحرمان وكآبة. ليه؟ لأنه ما خطر في بالهم أنهم سيجدون السعادة في ذات الهداية، في ذات العبادة التي يمارسونها يوميا. طيب أنا أصلي يا منى، علميني كيف أحس بالسعادة في الصلاة؟ الصلاة يا عبير هي قمة الصلة بين العبد وربه، ولو تأملت في معاني الكلمات والحركات التي في الصلاة لوجدت أن العبد إذا قام في صلاته بين يدي ربه فإنه في الحقيقة يناجيه، يناجيه مناجاة قريبة هامسة، مناجاة الحبيب لحبيبه. إذا قام العبد في صلاته بين يدي خالقه ورازقه وهاديه وكافيه وشافيه والقائم على أمره ومعافيه فإنه يحمده ويكبره ويسبحه ويدعوه ويعترف له بذنبه ويطلب منه العون والهداية ويعاهده على الاستقامة. فالصلاة في حقيقتها مناجاة قريبة هامسة ودعاء وتسبيح وتعظيم وتكبير وخضوع. وإذا لم يكن للعبد رصيد من حسن العلاقة بينه وبين ربه خارج الصلاة فكيف يمكن أن يشعر بالسعادة في الصلاة؟ لكن عندما يقبل على الصلاة وقد صبر من أجل الله، فكف يده من أجله سبحانه، وكف لسانه من أجله، وغض بصره من أجله، وأمر بالمعروف من أجله، ونهى عن المنكر تقربا إليه وتعظيما لحرمته، وهكذا يقبل على الصلاة ليقف أمام ربه، يقف بين يدي محبوبه الأعظم سبحانه، ومعه هذا الرصيد الجميل من الأعمال، خاشعا خاضعا مبتهلا متواضعا، يطلبه العون ويسأله القبول. عندما يقف بين يدي ربه بهذه الهيئة وهذه المشاعر يا عبير يكون للصلاة طعم آخر. الذي يأتي بالخشوع يا عبير هو تقوية الصلة بينك وبين الله، والخشوع هو مفتاح الشعور باللذة والسعادة في الصلاة. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أهمية الخشوع وفلاح الخاشعين ذكر لهم صفات أخرى أوصلتهم إلى مرتبة الخشوع. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم لم يقف عند هذا الحد، بل ذكر لهم صفات أخرى فقال: والذين هم عن اللغو معرضون، يعني يعرضون عن المعاصي كلها ومنها الأغاني والموسيقى والكلام الباطل. ثم ذكر من صفاتهم: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال في آية أخرى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الحاصل أن الأمر يحتاج إلى مقدمات وتهيئة قلبية إيمانية، فالخشوع والسعادة في الصلاة هي ثمرة العلاقة القوية بالله والإقبال الصادق عليه. كلامك جميل فعلا، لكن على كل حال الهداية يا منى من رب العالمين، ولو أراد الله أن يهديني كان هداني. المشكلة يا عبير أننا أحيانا نخوض في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ما فهمت عبير، من الذي يعلم القضاء والقدر؟ الله طبعا. يعني ما في أحد ثاني؟ لا طبعا. طيب من أخبرك بأن الله لا يريد هدايتك؟ إثباتك وجزمك بأن الله لا يريد هدايتك لما قلت لو أراد الله أن يهديني كان هداني، هذا علم بالغيب أم ماذا؟ لا، أنا ما قصدت الغيب، أنا أقصد الواقع. طيب الواقع الذي تقصدينه يا عبير ما هو؟ أليس هو نتيجة علمك بأن الله أصلا لا يريد هدايتك؟ وهذا العلم بأن الله أصلا لا يريد هدايتك أليس علما بالغيب؟ صحيح، لكن أنا ما كنت أتصور الموضوع بهذه الصورة. هذه هي المشكلة. المفروض يا عبير أن الواحد يتفاءل ويحسن الظن بالله ويعتقد أن الله عز وجل يريد هدايته، ما هو العكس؟ الله تعالى يحب من؟ الضالين أم المهتدين؟ طبعا يحب المهتدين، فلماذا إذن لا نعتقد أن الله يريد هدايتنا؟ لكن السبب في هذا الاعتقاد الخطأ أن العبد نفسه ما سعى إلى الهداية، فالله سبحانه بيّن أن الهداية لا تأتي هكذا على طبق من ذهب، بل يجب على العبد أن يسعى في طلب الهداية. جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي أطلب الهداية أهدكم. يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، يعني من خاف من هوام الليل وقواطعه لا يقف بل يظل سائرا من أول الليل ليقطعه، لأنه لا يأمن على نفسه. والمقصود يا منى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من تسويف وتأخير التوبة قبل فوات الأوان. قال: ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيجب أن لا نثبت شيئا غيبيا لا نعلمه، ولا نرهن مصيرنا لأوهام لا حقيقة لها إلا في خيالنا، فنقول لو أراد الله أن يهديني كان هداني، بل يجب أن ندع التشاؤم وأن نحسن الظن بالله ونقول إن الله تعالى يريد أن يهديني. ثم ماذا؟ نقعد؟ لا نقعد، بل نقبل عليه رجاء هدايته، فإنه سبحانه يوفق العبد المقبل. يا عبير، الله سبحانه يهدي العبد المنيب، فهو القائل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذا كنا نريد هدايته نقبل عليه يا عبير، نقبل عليه بسجدة في خفاء الليل ونناجيه، نناجيه فيها، نناجيه بحرارة وبصدق. لكن يا منى، ألا ترين أني ما زلت شابة وصغيرة وبدري على الحجاب والقيام وقراءة القرآن؟ يا سبحان الله، كذا ينطلي عليك كلام الفارغين؟ لا يا عبير، لا يا أختي، الحياة لو جربت يا عبير تكون أسعد وأشرح بالستر والحجاب وقراءة القرآن. أنت الآن ذكرتيني بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. ساعة يا عبير، ساعة من أعمارهم لم يذكروا الله تعالى فيها يتحسرون عليها، فكيف بسنوات وسنوات؟ كيف تضيع سنوات عمرنا هباء؟ لكن أنا أذكر الله. نعم أنت تذكرين الله، لكن هل تأنسين بذكره؟ هل تنتعشين بتسبيحه؟ هل يتحرك قلبك عند دعائه ومناجاته؟ هل تشعرين وأنت تذكرينه بالسعادة والراحة والطمأنينة؟ أنا لازلت أقول أن ما زلنا لا نعتني بالعبادة ولا نحرص على التلذذ بطاعة الله. لو كنت تشعرين بالسعادة واللذة بذكر الله وطاعته لما قلت أنا شابة صغيرة وبدري على الحجاب وقراءة القرآن. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وغيرهن كثيرات رضي الله عنهن، كنا شابات صغيرات وكنا في تلك السن المبكرة قمما في الالتزام والعبادة. لكن يا منى، ذاك الزمان يختلف كثيرا عن زماننا، ما كان عندهم أنواع المتعة اللي عندنا اليوم، ما كان عندهم شيء. هذا الكلام غير دقيق يا عبير، كان عندهم أنواع من المتع، صحيح لم يكن عندهم ما عندنا اليوم، كان مجتمعهم نظيفا وطاهرا، لكنه أيضا كان يجمع بين الدنيا والآخرة، يجمع بين العبادة من جهة وبعض اللهو المباح من جهة أخرى، كان يجمع بين الدنيا والآخرة، وكان هناك مجال لشيء من المتعة والمرح بحسب أعرافهم وعاداتهم بدون تعدي على تعاليم الدين. لكن على العموم أريدك يا عبير أن تنتبه إلى شيء خطير قلتيه هكذا عفوا دون تفكير في معناه. ما هو؟ هو مبدأ تقسيم العمر إلى مرحلتين: مرحلة لاقتراف المعاصي ولا بد بحجة الله والمرح واللعب وهي مرحلة الشباب، ومرحلة للتبتل والعبادة والاستعداد للآخرة وهي مرحلة الشيخوخة. هذا المبدأ الجاهلي، جاهلي، هذا المبدأ الجاهلي تدري من أين اكتسبناه؟ اكتسبناه من الأفلام العربية تلك الأفلام التي تربي من أدمن مشاهدتها على مفاهيم بعيدة عن الإسلام. الإسلام يا عبير يعارض هذا التقسيم. الإسلام يعارض عبارة بدري على الالتزام، بدري على التدين، أنت ما زلت صغيرة. هل تعلمين يا عبير أن الإسلام يجل الشباب الذين ينشؤون في طاعة الله ذكورا كنا أو إناثا، وينظر إليهم نظرة خاصة ويخصص لهم أجرا متميزا عن غيرهم من الناس. اسمعي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. وفي رواية: وشاب نشأ في عبادة ربه. والمقصود طبعا الشباب والشابات. قال نشأ أي نشأ على العبادة منذ صغر سنه، يعني ما قال بدري، لا، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة يا أختي يوم عصيب شديد الحر، نسأل الله السلامة، يوم بلا ظل يستظل به، يوم يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسطه. وأشار بيده الجمه فاه، قال الراوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده وأشار وأمر يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس دور راحتيه يمينا وشمالا، يعني يغمره العرق حتى يغرق فيه، نسأل الله السلام. في ذلك اليوم الحار العصيب يتمنى الناس ظلا يحميهم من الشمس الحارقة، يبحثون فلا يجدون ظلا، إذ لا ظل إلا ظل الرب سبحانه وتعالى، وظل الرب عزيز لا يحظى به إلا خواص الخواص. وممن يحظى به وينقذ به الشباب والشابات الذين نشأوا على طاعة ربهم في الدنيا، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله من فضله. احذري من التفريط يا عبير، لا تقولي بدري علي، لقد اصطفى الله تعالى مريم بنت عمران فتاة شابة صغيرة، اصطفاها لحمل نبي الله عيسى عليه السلام وولادته. ماذا قال لها الملائكة الكرام وبماذا أمروها على صغر سنها؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لقد رفع الله درجتها بالعبادة وهي شابة يافعة، وأثنى على نشأتها الدينية المبكرة قائلا: وأنبتها نباتا حسنا. ما في الإسلام شيء اسمه بدري على الالتزام، هذا مبدأ خطأ، هذا مبدأ يحبه الشيطان ويبغضه الرحمن. أقبلي على الله يا عبير، أقبلي عليه، فالإنسان لا يضمن حياته. بس ترى أنا أحسن من غيري يا منى، ونيتي لو تدرين صافية، والأعمال بالنيات. هذا إحنا دائما مع الأسف في أمور العبادة لا نحاول أن نطور أنفسنا ولا ننظر إلى الأحسن، لا، ننظر إلى الأسوأ. في أمور العبادة لا ننظر إلى الصالحين والصالحات، بل ننظر إلى تارك الصلاة وأصحاب السكر والفجور، ننظر إلى من هم أدنى منا ونقول زين إحنا أحسن من غيرنا، ونرضى بما نحن فيه ولا نسعى إلى الأفضل. طيب لماذا لا نقول إحنا أحسن من غيرنا في حرصنا على نوع اللباس أو الحذاء اللي نلبسه مثلا، أو البلد اللي نسافر إليه في الصيف، أو نوع المكياج الذي نستخدمه، أو البيت اللي نسكنه، أو السيارة اللي نملكها، أو الطعام اللي نأكله؟ لماذا لا نقنع ونقول الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا؟ يعني ما تجينا القناعة إلا في الدين، يعني نزهد في الدين اللي هو أعظم أمر في حياتنا. أما في الأشياء العادية بل حتى التافهة أحيانا ننظر إلى من امتلكوها ونقول ليه هم ليسوا أحسن منا، ثم نكافح لامتلاك ما امتلكوه. ما هذا يا عبير؟ يا عبير إذا كان الأمر يتعلق في العبادة فالله سبحانه لا يريدنا أن نقنع باليسير وأن ننظر إلى من هم أقل منا، بل على العكس تماما. ألا تسمعينه يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول أيضا: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الآيات التي تنص على السباق والمنافسة والمسارعة تدل على ماذا؟ على القناعة أم على الاستزادة؟ لا طبعا تدل على الاستزادة. الحمد لله، الحمد لله، أنا كنت خائفة من العناد يا عبير، لكن الحمد لله أنت إن شاء الله تعالى دائما صادقة. لكن أنا نيتي طيبة يا منى، والأعمال بالنيات، والمهم القلب، والحسنات يذهبن السيئات، ورحمة الله واسعة يا منى، صح ولا لا؟ أنت الآن تسألين ولا تعلقين يا عبير؟ لا، أنا أبين لك ما أتصوره، هل هو صحيح أم لا؟ طيب، أولا لازم نفهم حديث الأعمال بالنيات قبل أن نستشهد به، صحيح؟ صحيح. هذا الحديث يا عبير قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان علاقة الطاعة أو العبادة بالنية وضرورة تحديد العبد لمقصده من ورائها، هل يفعل الطاعة طلبا للسمعة أو ابتغاء عرض من الدنيا، أم يفعل الطاعة مخلصا بها لله وحده دون غيره؟ فالعبد إنما يعطى من الأجر على وجه قصده، صحيح عبير؟ صحيح. ولكن للأسف نحن أحيانا نأتي بهذا الحديث الشريف لأمر آخر مختلف تماما، نأتي به ليس من أجل تحديد نيتنا من وراء الطاعة، بل لتبرير تقصيرنا في الطاعة. فإذا نصح الإنسان وقيل له مثلا افعل الطاعة الفلانية أو اترك المعصية الفلانية، قال الأعمال بالنيات والمهم القلب، ما دخل هذا الحديث في هذا المقام؟ الأعمال بالنيات، أولا أين الأعمال اللي بالنيات إذا كان الإنسان أصلا لا يقوم بالعمل؟ وثانيا هل العبادة نية فقط؟ الله تعالى لا يريد نية طيبة فقط، لا، نية طيبة بدون عمل لا نفع فيها، الله سبحانه يريد نية طيبة وعمل طيب وصالح. ولهذا عندما يستشهد البعض بهذا الحديث فيقولون الأعمال بالنيات، يقال لهم صحيح الأعمال بالنيات، لكن وين الأعمال؟ فعبارة المهم القلب عبارة ناقصة، يجب أن نكملها ونقول المهم القلب والعمل، هذا أمر. والأمر الثاني، الآية القرآنية اللي فيها إن الحسنات يذهبن السيئات، الآية بلا شك بشرى للمؤمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ونحن كما ذكرت يجب أن نحسن الظن بالله، وكل هذا من الدين لا شك في ذلك. إذا ما هي المشكلة يا منى؟ المشكلة يا أختي أننا ننسى أن الله تعالى يأمرنا أن نعبده بأكثر من شعور قلبي واحد. الله تعالى يأمرنا أن نعبده بالحب والتعظيم والتوكل، كلها عبادات قلبية، ونعبده كذلك بالرجاء والرغبة، وكذلك نعبده بالخوف والرهبة. ألا تلاحظين يا عبير أننا نركز على مشاعر تعبدية معينة ونهمل الأخرى؟ ألا تلاحظين أننا نركز على الرجاء ونهمل الخوف؟ والنتيجة معروفة، ما دام فيه رجاء كبير وخوف ضئيل قليل، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الشيطان يستدرجنا لارتكاب السيئات اتكالا على الرجاء، وأن رحمة الله واسعة، وأن الحسنات يذهبن السيئات، والله غفور رحيم، وانت ماشية يعني نادرا ما تجدين امرأة وهي على حافة المعصية توشك أن تقع فيها، فإذا بها تتراجع وتقول لا أخاف ربي، فهو سبحانه شديد العقاب. الغالب أنها تقول لا بأس، هذا من اللمم، والحسنات يذهبن السيئات، والله غفور رحيم، هذا هو الغالب. وهذه هي المشكلة، يجب أن لا نستغل الرجاء لتمرير سيئاتنا، هذا ليس من الدين. عبادة الرجاء إنما تكون مع عبادة الخوف جنبا إلى جنب، ولذلك شرعت التوبة، لأن التوبة هي نتيجة اجتماع الخوف مع الرجاء. فلولا أن العبد يخاف ربه ويخاف عاقبة ذنوبه لما فكر في التوبة أصلا، لأنه لا خوف في قلبه، ولولا أنه يرجو رحمة ربه أيضا لأيس من رحمته، ولما فكر في التوبة ولما أقدم عليها إذ لا جدوى منها، فهو في ظنه هالك هالك لا محالة. فلا غنى للعبد عن كلتا العبادتين، الرجاء الذي مؤداه الثقة وحسن الظن بالله، والخوف الذي مؤداه الحرص على فعل أوامره سبحانه وترك نواهيه، وبهذا تكتمل العبادة. لكن أنا سمعت أن دخول الجنة ليس بعمل الإنسان بل برحمة الله. صحيح، لكن لازم نفهم معنى دخول الإنسان الجنة برحمة الله لا بعمله، لأنه إذا كان لا علاقة لعمل الإنسان بدخوله الجنة فما الداعي للعمل إذن؟ لكن اسمعي ماذا يقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. وقال تعالى على لسان الملائكة وهي تحيي أهل الجنة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أليس هذا نصا صريحا بأن دخول الجنة هو نتيجة عمل الإنسان؟ بلى. إذن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. هذا الحديث في مقابل تلك الآيات لا بد أن يكون له تأويل، لا بد أن نجمع بين هذا وهذا. فالأحكام لا تؤخذ من حديث واحد أو آية واحدة دون النظر إلى باقي الآيات والأحاديث، وإنما تؤخذ من مجموع النصوص، تؤخذ من مجموع الآيات والأحاديث. فكيف نجمع بين النصوص؟ الجواب يا أختي كما قال أحد العلماء وهو الإمام الشنقيطي، يقول: إن العمل أي عمل الإنسان لا يكون سببا لدخوله الجنة إلا إذا تقبله الله تعالى، وتقبله له فضل منه. فالعمل الذي هو سبب لدخول الجنة هو ذلك العمل الذي تقبله الله بفضله، وغيره من الأعمال لا يكون سببا لدخول الجنة. والإمام ابن الجوزي أيضا ذكر أن رحمة الله التي يدخل الله بها عبده أو أمته الجنة هي أصلا في توفيقه لهما للعمل الصالح، فلولا رحمته لما وفق للعمل الذي أدخل به الجنة. الأمر الثاني الذي به يفهم الحديث أن العمل مهما بلغ في الكثرة فإنه لا ولن يعدل النعيم المقيم الذي لا نهاية له في الجنة. وما دام العمل ليس مكافئا للجزاء، فإن الذي يدخل العبد الجنة في واقع الأمر ليس عمله، لأنه مهما بلغ لا يكافئ الجنة، وإنما هو الله تعالى بتفضله ورحمته. ما معنى هذا الكلام يا عبير؟ معناه أن رحمة الله وفضله الذي يدخل به الإنسان الجنة هي توفيق الله له للقيام بالعمل الصالح، وقبوله لذلك العمل، قبوله لطاعته، قبوله لعبادته، ومن ثم إدخاله الجنة. وهذا المعنى الصحيح لا يدل على ضرورة العمل فحسب، بل يدل على ضرورة إحسان العمل والإخلاص فيه والصدق حتى يقبله الله. فعمل العبد هو الأساس الثاني بعد رحمة الله في تأهله لدخول الجنة. فلا غنى للعبد عن رحمة الله ولا غنى له عن العمل. والأعمال الصالحة التي يبذلها العبد في الدنيا تحدد شيئا مهما جدا، تحدد منزلته في الجنة من بين العباد. فمنازل الناس في الجنة هي بحسب أعمالهم، وهذا من كمال عدل الله وإنصافه لعباده. فالتي تبرر تقصيرها أو تركها لبعض الواجبات بما قالت أصلا الله يدخل الإنسان برحمته لا بعمله، كلامها صحيح، لكن ما هو حجة لها لترك العمل؟ لابد لها من العمل، بل لابد من إحسانها للعمل حتى تحل رحمة الله عليها بقبوله لعملها فيدخلها الجنة. أما الذي لا يعمل مطلقا فلا يدخل الجنة مطلقا. طيب ليه معظم الناس يرددون عبارات الرجاء ويتداولونها بينهم؟ حتى بعضهم يغضبون على اللي تنصحهم ويقولون لها مثلا الله أرحم منك، أو يقولون المهم القلب، أو يقولون الله اللي بيحاسبني ما هو أنتم. هذا الذي أسمعه منهم، لماذا يا منى؟ السبب يا عبير في تغليب الناس للرجاء واستخدام عبارات التخدير هذه يتلخص في أمرين. الأمر الأول غلبة الشهوة وحلاوتها وعظم مكانها في القلب، وبالتالي لابد من تبرير. والأمر الثاني والأهم ضعف العلم بالله. والمراد بالعلم هنا كما قال العلماء ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، والأهوال التي تقع للعاصي عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة. اللي يجهل هذه الأمور المهمة تصغر في عينه المعصية، يجترع على الله ويبرر لنفسه بأي شيء وكل شيء. ولذلك أكد عليه الصلاة والسلام على العلم بالله قائلا: لو تعلمون ما أعلم، يعني من عظمة الله وقدرته ووعده ووعيده، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلما قال ذلك غطى أصحابه وجوههم ولهم خنين، يعني بكاء. فنقص العلم بالله يا عبير يؤدي إلى الاستهانة بالمعاصي والجرأة عليها. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قدم كلامه بالوصية بتقوى الله أولا، فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ما هو أعصي الله، لا، اتق الله وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نحن نأخذ بأتبع السيئة الحسنة تمحها. طيب أين اتق الله؟ تدرين يا عبير لما ارتفع الصحابة في علمهم بالله كانت لهم من الأقوال والمواقف ما يتعجب منه المرء. وأضرب مثل واحد فقط، ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي يعدل إيمانه إيمان الأمة دون رسولها، ويعدل علمه بالله أعظم علم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد أنه مر به طائر فقال طوباك يا طائر تأكل من الثمرات وتستظل بالشجر وترجع إلى غير حساب. هنا أبو بكر رضي الله عنه يحسب حساب ماذا؟ حساب ماذا يا عبير؟ حساب الرجوع إلى الله. أحسنت يا عبير، أسأل الله ولك حسن الختام. آمين آمين. الساعة صارت الثانية صباحا وما نمنا. ما علي يا منى، أرجوك خلينا نواصل، ترى باقي ثلاثة أسئلة فقط. منى، العباءة ما تحسين أن فيها تعقيد وأن الكلام حولها أكثر من اللازم، وأشرطة ومحاضرات ودروس ومواعظ، يعني ما تحسين أن الموضوع أكبر من اللازم؟ أنا سأذكر آية وأريدك يا عبير أن تعلق عليها، اتفقنا؟ اتفقنا. يقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أعيد لك الآية يا عبير وأريدك أن تتأملي فيها جيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ما رأيك بالآية؟ والله يا منى ما أدري، يعني هذا الكلام يوم القيامة صحيح؟ صحيح. لكن ما دخل العباء بهذه الآية؟ أنت الآن علقي على الآية حسب ما اتفقنا. والله الآية تعني أن الإنسان سيحاسب على كل شيء بس؟ أنا أظن أن الآية تعني أكثر من ذلك. الآية يا عبير ما فيها ذكر المحاسبة، الآية فيها أربعة أشياء رئيسية قبيل بدء المحاسبة. الشيء الأول أن كل ما نعمله بدون استثناء أبدا بدون أي استثناء سنلقاه أمامنا يوم القضاء محصن ومكتوبا مهما كبر أو صغر، سواء كان هذا العمل طاعة أو معصية. لماذا يحصى ويحضر أمامنا؟ لأننا سوف نناقش ونطالب بالرد على مثاقيل الذر من الخطرات واللحظات. والشيء الثاني أن المعصية دون تحديد لحجمها كبيرة صغيرة، الآية تقول وما عملت من سوء، يعني أي عمل سوء. هذه المعصية التي ربما استهان بها الإنسان اليوم وظنها لا شيء بسيطة، في ذلك اليوم العصيب يتبرأ منها صاحبها، بل يود لو أن بين تلك المعصية التي كان يعتبرها شيئا بسيطا وتافها وأن الكلام حولها أكثر من اللازم وتعقيد، في ذلك اليوم العصيب يتبرأ منها صاحبها، بل يود لو أن بين تلك المعصية التي كان يعتبرها شيئا بسيطا وتافها وأن الكلام حولها أكثر من اللازم وتعقيد وما له داعي ومحاضرات ومواعظ، يود ويتمنى أن بينه وبين تلك المعصية الوحيدة المعروضة أمامه أمدا بعيدا، فترة زمنية بعيدة، مسافة بعيدة. لماذا؟ لأنه يرى اليوم شؤمها عليه. أسأل الله لي ولك العافية والسلامة يا عبير. آمين. لكن ما الذي تغير؟ الذي تغير أنه يرى اليوم ما لا يراه بالأمس، ولذلك الله تعالى يحثنا على أن نتقيه وأن ننظر اليوم ما سوف نراه في الغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه يريدنا أن ننظر اليوم ما قدمناه للغد حتى لا نفاجأ، حتى لا نندم. والشيء الثالث أن الله تعالى على الرغم من رحمته التي سبقت غضبه يحذرنا نفسه، ويحذركم الله نفسه، أي يحذرنا ذاته ويحذرنا مخالفته وعقوبته. والشيء الرابع والأخير أنه سبحانه رؤوف بعباده، والله رؤوف بالعباد، ومن رأفته جل وعلا أنه يحذرهم اليوم قبل أن يفوت عليهم الأوان، وينبههم من غفلتهم، ويرسل إليهم الرسل لعلهم يرجعون. يعني يا منى العباءة تصل إلى هذا المستوى من الخطورة حتى تذكريني بهذه الآية؟ أولا يا عبير يجب أن نعتاد أن لا نستهين بأي معصية، هناك تحذير شديد من ذلك. يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، يقول فيه: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني يستخف بها ويظن أنها أمر بسيط، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالقضية لا تقتصر على المعصية فقط، بل على المشاعر المرادفة لتلك المعصية. يعني حتى لو اعترفنا بالمعصية نعترف بها وفي قلوبنا لوعة وندم وتأنيب ضمير، بل حتى لو كنا نمارسها وفي قلوبنا وجل. سلمك الله يا أختي، مجرد الاستخفاف بالمعصية أكبر من المعصية ذاتها. لا تقولي العباءة المخصرة لا تصل إلى هذا أو ذاك المستوى، لا، يجب أن نستعظم أي مخالفة لأمر الله صغيرة كانت أو كبيرة، يجب أن يكون للمعصية وقع مؤلم في القلب. هذا الأمر مهم جدا يا عبير، إياك أن تقولي عن أي معصية أمر بسيط ما يستدعي التهويل وما يسوى هذا التحذير والتخويف. أمر الله ونهيه كله عظيم، يجب أن نجل خالقنا، أن نرهبه، أن نستشعر مراقبته واطلاعه علينا، يجب أن نخشاه وأن يكون له سبحانه ولأمره ونهيه مقام كبير في قلوبنا. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها، يعني لا يتواضع بل يظن أن له فضل بتلك الحسنة وأنه يستحق بها الجنة. قال: وينسى المحقرات، يعني يستهين بصغائر الذنوب ولا يعتبرها شيئا، فيلقى الله وقد أحاطت به، يعني تلك الصغائر. لاحظ الآن، قال: وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا، يعني خائفا وجلا، ما هو مستهينا بها، لا بل مشفقا معظما لتلك المعصية حتى يلقى الله آمنا. هذا أولا، لا تستهيني بأي معصية. الأمر الآخر أن العباءة المخصرة سواء فرنسية أو أي ماركة، مشكلتها يا عبير ليس فقط أنها زينة وجمال وفتنة، وأن المرأة أصلا مأمورة شرعا بستر زينتها ولا يبدين زينتهن، الآية معروفة. مشكلة العباءة هذه ليس في أنها زينة فحسب، بل في كونها معصية متعدية وليست قاصرة على النفس. المصيبة أنها معصية متعدية إلى الغير، يعني ما تضر صاحبتها بس، لا، تضر جميع الشباب والرجال اللي تظهر أمامهم فيها عند طلوعها ودخولها، سواء كانوا فاسقين أو حتى صالحين. المعصية المتعدية يا عبير بلوى، لأنها تجر معاها معاصي الناس وتحملهم على ميزانك، يعني ما تكفي معاصي الإنسان ذاته حتى يتحمل معاصي الناس معه. هذه مصيبة العباءة المخصرة، تجر معها معاصي الناس اللي يتلذذون برؤيتها. لتسجل كل معصية من معاصي هؤلاء الذين يتلذذون برؤيتها في سجل صاحبة العباءة. يعني تصوري امرأة تمشي بتلك العباءة وتحصد معها معاصي الناس رايحة جاية، هذه مصيبة العباءة المخصرة يا عبير. ولا يمكن لعاقل أن ينكر أنها فتنة وأنها تثير الغرائز، هذا الأمر شهد به الرجال أنفسهم. والآن يا عبير، هل ما زلت تعتقدين أن العباءة شيء ما يستاهل؟ لا طبعا يستاهل، لكن أنت ما تدرين يا منى، ما تدرين صعوبة الوضع اللي أنا فيه، لأن البيئة اللي حولك بيئة صالحة، أنت تعيشين بين ناس يساعدونك، أما أنا فجميع من حولي لا يعينوني على الطاعة بل يمنعوني منها. كيف ما أدري؟ أدري، كم مرة قلت لك يا عبير اتركي فلانة، لا تمشي مع فلانة، فلانة عليها ملاحظات، لكن ما في فائدة. أنا كنت خايفة عليك يا عبير، لكني اليوم مرتاحة، لأني أشوفك اليوم أكثر جدية وأكثر وعي وشعور بالخطر. طيب أنا أبغى أصير مثلك يا منى، قولي لي ماذا أفعل؟ مثلي؟ الله أكبر، أنا أبغيك أحسن مني. شوفي يا عبير، أهم شيء خذي هذا الأمر بسهولة. أول الأمر يا عبير في شيء من الصعوبة على النفس، لأنك ستتركين أمور اعتدت عليها لسنوات عديدة، فالصعوبة هذه متوقعة وأمر طبيعي جدا، لكن لا تخافي لأنه مؤقت. المهم لا تستصعبي الوصول، واعلمي أيضا أن صاحبات الغفلة، ربما ليس كلهن ولكن أغلبهن، لن يرضوا بما تصنعي، وسيحاولون جرك معهم مرة أخرى، وسيضحكون ويستهزئون وسيطلقون عليك الألقاب، ولا بأس، فقد عانى من هو خير مني ومنك من هذا النوع من أنواع الحروب النفسية، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة والصحابيات، بل عانت من هذه الحرب كل من سارت على طريق الهدى، وما أحلى الصبر في ذات الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا عن شياطين الإنس، أما شياطين الجن فإن الشيطان سيقف أمامك عند كل خطوة في طريق الهداية، وسيحاول بشتى الوسائل منعك وتخويفك وإثارة التساؤلات العديدة والشبهات في نفسك، لكن ما عليك منه، استعيني بالله وفوضي أمرك إليه وتوكلي عليه، لأن الله سبحانه يقول في الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكوني من عباد الله هؤلاء، واجعلي ذكر الله على لسانك وفي قلبك دائما، وعودي نفسك على الدعاء المستمر، ما هو في الصلاة بس، لا، بل في كل مكان أو فرصة، وقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ادع الله بحرارة وإلحاح، والجأي إليه لجوء الخائف المضطر، وتذللي بين يديه واقرعي بابه، وسيفتح لك بإذن الله، لأنه تعالى يحب التوابين الأوابين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثقي بالله يا عبير، ولا تيأسي، ابدأي بالأهم فالمهم، احرصي على الصلاة في وقتها، واعتني بالسنن الراتبة، واستبدلي لذة الأغاني بالبحث عن اللذة في سماع القرآن، في سماع كلام الرحمن، ولا بأس بالأناشيد بين الحين والآخر، المهم ابتعدي عن الأغاني فهي من مزامير الشيطان، وارمي بعباءة الإغراء فإنها لا تليق بك ولا بذكر الله على لسانك، والبسي عباءة الستر والحياء، ويكفيك منها مرضاة الله ومحبته، واستشعري أن تلك العباءة أنها وسام الإيمان ورمز العفاف وعنوان الفخر لك ولكل مؤمنة رغم أنف المستهزئات والفارغات، فالذي يتبع هدى الرحمن ليس كمن يتبع هوى الشيطان. وأمر آخر عظيم الأهمية، أكثري من قراءة القرآن، فإنه النور الذي يستضيء به قلب المؤمن ويستدل به على طريق الحق، فالقرآن ربيع مزهر مستمر لا تضره بقية الفصول، والقرآن جلاء الحزن وذهاب الغم والهم، فاجعليه صاحبك القريب لا سيما في السر حين لا يراك أحد إلا الله، وبقية الخير تأتي إليك بعد ذلك. أتدرين بماذا يا عبير؟ بماذا يا منى؟ بسعادة دائمة هانئة مستمرة من الآن وحتى تلقين الله. شرح الله صدري وصدرك للإيمان، وثبتني وإياك على الحق، وأدخلني وإياك في عباده الصالحين. والآن يا عبير لنصلي الفجر، فقد حانت الصلاة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان. أناجي الله في ظلم الليالي لعل الله يعطي تهديه والخطوات حيرا ودربي لا يبين فما احتيالي، أناجي الله في ظلم الليالي لعل الله يعطيني منالي، وأستهديه والخطوات حيرا ودربي لا يبين فما احتيالي، قضيت العمر أستسقي سرابا فما صلت الحقيقة بالخيال، وما سر السعادة أهي واهم كسعي اللاهثين إلى الكمال، قضيت العمر أستسقي سرابا فما صلة الحقيقة بالخيال، وما سر السعادة أهي واهم كسعي اللاهثين إلى الكمال.

يغفر أوهكذا لطف الإله وبره رب غفور جوده لا يقصر يعطي بلا سبحانك يا رب كم تمهل كم ترأف كم تلطف كم تستر وهبتني الحياة وأصححت جسدي وأصححت عقلي ألبس ما شئت وآكل ما اشتهيت يا رب تبت إليك فاقبل توبتي أنت العليم بنا وأنت تدبر إلهي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت عودة فتاة إنها فتاة كثيرة إنها فتاة تحاسب نفسها وتفكر بجد عودة في العودة إلى الله القادسية بالدمام تصحبكم مع عودة فتاة لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان يا رب تبت إليك فاقبل توبتي أنت العليم بنا وأنت تدبر صرف على دين الرسول وشرعه قلبي الذي يهفو إليك ويجأر وفي جميع التسجيلات الإسلامية لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن فتن أبتاه يا بنت الجزيرة ربما غطى على عينيك فكر أحمر ولربما خدعتك علمانية ولربما خدعتك علمانية ولربما أراك ذئب أغضب ويمسك بيدها بقوة ويجرها نحو السيارة تصرخ البنت فلما أحس أنه في خطر تركها وركب سيارته بسرعة وولى أيتها العفيفة هذا ما جنته تلك العباءة الجميلة عليها بصف. فيحاول أولئك الشباب إيقاف اللوموزين وفعلا تمكنوا من ذلك ثم يحاول أحدهم أن يرغمهن على ركوب سيارته فيأبين بصف. تقدم أحدهم إليها وصفعها في وجهها انظري إلى الجرأة أيتها العفيفة هذا ما جنته تلك العباءة الجميلة عليها توبة اهتز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها ثم صافحتني قائلة انصري يا أختي هذا الدين انصري العفيفة لا أمي ولا أبي ولا أحد من أهلي ولا حتى صديقاتي قدموا إلي هذه الملاحظة والطامعون تجمهروا أنسيت فاطمة التي لحجابها سوزي مظهر كرهتهم وكرهت نفسي الغارقة في الضلال أختاه أن تنشرح صدورهم لا شرحها الله حتى ترفع المرأة المسلمة الغطاء عن وجهها توبة اتجهت إلى الإسلام من أول نقطة من كتب التوحيد إلى الفقه ومع كلمات ابن القيم عدت إلى الله العفيفة وعندما خرج اللحن من قلبي وجدت حلاوة الشهد تنبع مع قراءة آيات القرآن العفيفة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون هذه هي السعادة التي أعنيها العفيفة القادسية تصحبكم مع العفيفة العفيفة لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم 832-11-10 وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.